الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، قال في حديثه الشريف: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، العمل الصالح هو العمل الذي تسبقه نية القربة والطاعة لله تبارك وتعالى، وهو العمل الذي تقوم به لترضي الله تبارك وتعالى، شريطة أن توقعه على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعمل السيء عكس هذا، تتوفر فيه نية المعصية والبعد، أو يخالف فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعمل الصالح فرض عين على كل مسلم ومسلمة، والعمل السيء تركه كذلك فرض عين على كل مسلم ومسلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأعمال كلها: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففي الحديث بيان أن الأعمال الشرعية تحتاج إلى نية، فالعمل لا يعتبر إلا بالنية. فنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى تحيل العادة إلى عبادة، نية إرضاء الله تبارك وتعالى تحيل العادة إلى عبادة. من الأعمال المباحة التفسح والتبسط مع الخلق، أن تضاحك غيرك هذا مباح، شريطة أن تضاحكه بالحق، لكنك لو نويت بالضاحك أن تخفف عن غيرك كان الضحك صدقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم عند أبي داود في السنن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. فالتبسط من المباحات، لكن لو توفرت فيه نية القربة أصبح من العبادات. ولذا العمل الشرعي لا يعتبر إلا بالنية. إذا توفرت فيه نية إرضاء الله تبارك وتعالى ثم وافق العمل عمل النبي عليه الصلاة والسلام أصبح العمل عملا صالحا أيا كان العمل. والله جل جلاله أمرنا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى محذرا أن نتنكب طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعند مسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي سورة النساء يقول الحق جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله تعالى من جهنم. فالعمل الصالح لا يحكم بصلاحه إلا الشرع. أي استحسان أو استقباح لا يترك لأهواء الناس، إنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ولذا العمل الصالح على هذا التعريف واسع المدى، يشمل كل قربة يتقرب بها إلى الله جل جلاله. وحتى نقتصر الطريق، من أجل الأعمال الصالحة التي جاء بها الشرع الحنيف احترام آدمية الآدمي وصيانة كرامته. احترام آدمية الإنسان واحترام كرامته. وعندنا في سورة الحجرات تعددت النداءات، ومن النداءات فيها يقول الحق جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هاتان الآيتان حظ من خلالهما الشرع الحنيف على احترام آدمية الإنسان وصيانة كرامته. وهذا من أجل الأعمال الصالحة. تعال بارك الله فيك لنرى ما ترشد إليه الآيات. السخرية، الاستهزاء، لا يسخر قوم من قوم، يعني لا يهزأ أحد من أحد، لا يهزأ غني من فقير، ولا يهزأ مستور عليه ممن كشف ستره، ولا يهزأ طائع من عاصي، لا يسخر قوم من قوم. لماذا؟ لعل المسخور منه في علم الله أعلى وأرفع وخيرا من الساخر. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قص على أصحابه قصة ممن سبق، قال: كان في من كان قبلكم رجلان، أحدهما عابد والآخر عاصي، وكان العابد كلما مر بالعاصي ذكره، ويوما مر العابد بالعاصي فقال له: أقصر، أي كف عن المعاصي. فقال العاصي للعابد: خلني وربي، لم يبعثك الله علي رقيبا. فقال العابد للعاصي: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل جلاله: من المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. الشاهد في الرواية أن العابد كان ينصح العاصي ليأخذ بيده إلى العبادة والهدى، ولكنه في يوم أغلظ في النصيحة، فقال العاصي: خلني وربي، اتركني لله يفعل في ما يشاء. فاغتر العابد فسخر من العاصي، قال: والله لا يغفر الله لك، وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. فلما اغتر وسخر من غيره قال الله تعالى: من المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفي السنة أن ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت إذا أتته الوفود أمر ثابت ابن قيس ليخطب فيخطب. وثابت ابن قيس رضي الله عنه وارضاه كان رجلا ذا وقر، يعني كان من الصنف الذي سمعه ثقيل، كان عنده في أذنه وقر. وكان ثابت إذا ما جلس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، إذا ما جلسوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترب من الجلوس في جوار النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتسنى له أن يسمع، حتى يتسنى له أن يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويوما قام ليصلي الفجر فسبق بركعة، أتى متأخرا، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته التف من حوله أصحابه، فلما أتم ركعته قام ليجلس لم يجد مكانا في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى لإنسان وقال له: تحرك افسح. فقال الصحابي له: اجلس حيث انتهى بك المجلس، ما كنت لأوثرك على نفسي بجوار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فغضب ثابت فسأل عن الرجل: من هذا؟ قالوا: فلان. ابن من؟ قالوا: ابن فلان. فما زال ثابت بالرجل الذي سأله حتى عرفه أن من أمهاته فلانة، فقال: ابن فلانة، وعيره بأم كانت له في الجاهلية. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا تعيره بأمه، لا تعيره بأمه، هذا قول في التفسير. ولا نساء من نساء، لا تسخر امرأة من امرأة، قد تكون المرأتان ضرتين لزوج واحد، فتتكلم إحداهما في الأخرى لترضي زوجها، كما حدث من عائشة رضي الله عنها وارضاها لما تكلمت في حق أم سلمة أو صفية رضي الله تعالى عن الجميع، عن أمهات المؤمنين، وكانت كل منهما جميلة، فقالت: يا رسول الله، حسبك من فلانة، إنها قصيرة. حسبك يعني خذ حذرك من فلانة، إنها قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما كان هدفها أن يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه علمها صلوات الله وسلامه عليه، ما أقرها على كلامها، إنما علمها أن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح. إن أرادت المرأة أن ترضي زوجها فلا ترضيه بانتقاص أمه، ولا بانتقاص أخته، ولا بانتقاص ضرتها، إنما ترضيه بالحق، إنما ترضيه بالحق. ومن ثم هذا قول كذلك في التفسير، أنها نزلت في عائشة: ولا يسخر تسخر امرأة من امرأة، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز الإشارة باليد، الإشارة بحركة العين، الكلمة باللسان، أي حركة فيها إيحاء بتنقيص فلان، هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. قد نجلس على طريق فيمر فلان فأكلم من أمامي بحاجبي، أصنع له هكذا، هو فهم مرادي فضحك، الجالسون لم يفهموا شيئا، ضحك، أنا تنقصت المارة بحركة الحاجب. هذه تحصى وتسجل علي، تحصى وتسجل. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز طعن، هذه الإشارة تسمى إشارة ناقصة، وهناك إشارات تخدش الحياء يدخل في اللمز. أي إشارة خادشة للحياء تجرح مشاعر الناس تدخل في اللمز. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. كان في الأنصار يسمون الواحد أكثر من اسم، أكثر من اسم، وكانوا إذا نودوا أو تنادوا فيما بينهم، فلربما غضبت الأم ممن ينادي ولدها بالاسم الذي لا يحب أن ينادى به. فنزل قول الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. قد يكون لي لقب، أنا يعني لي أذن أطول من الأخرى، أو أذناي أطول من أذني غيري، شهرتي في بلدتي أبو أذنين أو أبو أذنين أو أبو راس أو أبو كرش، ألقاب كثيرة شائعة بين الناس، يغضبني أن أسمع من الناس أن أنادى بهذا. فلماذا يحرص الناس على جرح المشاعر؟ إذا ناديت غيري بلقب لا يحب أن ينادى به فهذا تنابز، هذا تنابز. وكذلك لو قلت لغيري عند اختلاف وجهة نظر: يا منافق أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا يهودي، هذا تنابز، هذا تنابز. إذن القرآن جاء بالعمل الصالح والحض عليه، وجاء بتزهيد الناس في العمل السيء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الرجل قد يكون مستورا عليه، ما منا إلا وله جريرة، ما منا إلا وله صفحة مطوية لا يحب أن يطلع عليها الناس، ما منا إلا وله خبيئة الله ستر عليه. لكن غيري لم يرزق هذا الستر، فعيرت غيري بما جرى له. هذه سخرية، هذه سخرية، إن كان هذا في الرجال أو إن كان هذا في النساء. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني من يقترف مما مر يسخر من غيره أو يلمزه أو ينبزه، هذه الأخلاق أخلاق الفساق. وأشر شيء أن ينقلب الإيمان فسقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه الخلال السيئة ويتجمل بالحسن فهذا ظالم، فهذا ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله ذو الجلال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الظن رجحان الخاطر، الظن في تعريفه هو رجحان الخاطر. أنا رأيت فلانا يقف في مكان، فخطر على بالي أنه جاء لمصلحة، وخطر على بالي أنه جاء لغيرها. إذا تساوى الخاطران يقال له شك، أما إذا غلب أحدهما الآخر يقال له ظن، إذا غلب أحدهما الآخر يقال له ظن. والأصل في المؤمن أن يحسن الظن بالمؤمنين، الأصل في أهل الإيمان أن يحسنوا في بعضهم البعض الظن. إن رأيت واقفا في مكان قل لعله جاء لمصلحة، قل لعله جاء لخير. هذا هو حسن الظن، ولا تقدم سوء الظن. لماذا؟ لأن إساءة الظن إثم. في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. انظر في الأعرابي وفي سؤاله، يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. السؤال فيه إفادة، السؤال يشعر أن الرجل تسلل الشك إلى قلبه في زوجته. هو أبيض جميل وزوجته كذلك، لكن الغلام ولد أسودا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منه أن عالج ما عند الرجل، عالج ما عنده بسؤال، قال له: أما عندك إبل؟ قال: بلى. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: أليس فيها من أورق؟ الأورق الجمل الرمادي، أليس فيها من أورق؟ قال: بلى. قال: من أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. علاج. سبق سوء الظن عند الرجل في زوجته لما ولدت له ولدا أسودا، أساء بها الظن، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام لينفي نسبة الولد له. يقول: ده مش ابني. النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف، قال له: يعني ما عندك شمال؟ قال له: عندي شمال. قال له: لونها ايه؟ قال له: حمر. ما فيهاش واحد رمادي؟ قال له: فيها. قال: من أين جاء؟ قال: يمكن عامل وراثي، لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. معلوم أن الله تعالى إذا أراد للنسمة أن تكون يحضر لها جميع أجدادها إلى آدم، يحضر جميع الأجداد إلى آدم، فيختار شبه من الأشباه، إما من أهل أمه أو من أهل أبيه من أجداده، حتى توارثنا هذا فيما بيننا. يقول لك: فلان ده ولد كده حراج مثل جده فلان. إذن لا تسبق بسوء الظن، إنما قدم حسن الظن، وهذا علاج. إن رأيت واقفا على باب لا تقل: جاء ليسرق، إنما قل: جاء لخير. هذا أصل عند المؤمنين، أن يحسن بعضنا الظن في البعض، لأننا كرجل واحد، لأننا كرجل واحد. إذن ترك سوء الظن، سوء الظن عمل سيء، حسن الظن عمل صالح. قال: ولا تجسسوا. التجسس تتبع أحوال الغير للغير. يعني إيه الكلام؟ بنقول جاسوس. الجاسوس ده بيتبع الأخبار لنفسه أم لغيره؟ يتتبع أخبار الناس لغيره. التجسس هو تتبع أخبار الغير للغير. طيب، انظر في أحوال الخلق، ما الذي قطع الجار من جاره؟ ما الذي جعل الجار حربا على الجار بعدما كان أمنا وسلما له؟ تتبع العورات، تتبع أخبار الغير، تتبع الأخبار ده بحث عن العيوب أم لا؟ بحث عن العيوب. الله تعالى نهى عن هذا. قد يكون الأمر في بيتي، كل منا اليوم مبتلى بالمحمول، مبتلى بالمحمول. المحمول كان عليه أرقام قديمة، وبعدين بعد كده صاحب رقم من الأرقام ما شحنش الخط لمدة 3 شهور كما هو معلوم، سحب منه الخط، سحب منه الخط. فجرت مني محادثة على رقم كنت أظنه رقم فلان، فردت علي امرأة قالت لا، قالت لي لا هذا خطأ. قلت أنا آسف وانتهت المحادثة. أتى زوجها وسبق عنده الظن السيء، كنت بتكلمي مين يا فاجرة؟ أنا ده رقم غلط مش غلط. دخل على الخط وأخذ الرقم وتتبعه. التتبع ده إيه؟ حسن ظن أم سوء ظن؟ سوء ظن. هي عشيرتك، زوجتك، ومهاتفة خاطئة، مهاتفة خاطئة، لكنه أعطى رقم امرأته إلى صديقه، إلى صديقه ليتصل عليها ويجاريها في الكلام ليخطئها ويسجل لها، ثم يعقد جلسة طارئة يحضر فيها أهله وأهلها لينتقم من إنسانة بريئة مظلومة. طب ما الذي دعاه إلى هذا؟ التجسس. وأحوال الناس كثيرة اليوم، طلاق يهجم على البيوت بأسباب تافهة، بأسباب لا ذكر لها، تخرب على الصغار، تهدم أركان البيت بسبب إساءة ظن. والله تعالى نهى عن إساءة الظن وأمر بإحسان الظن، يبقى لذلك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يغتب بعضكم بعضا، أيوة، ما هو أنا أنت وأنت أنا، صفحتك صفحتي وصفحتي صفحتك، أنت مرآتي وأنا مرآتك، المؤمن مرآة أخيه. لكن إذا تغير الحال وأصبحنا نتفكه ببعضنا البعض في مجالسنا، فعلى الدنيا السلام، على الدنيا السلام. لذلك نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرنا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا، وأن يلهمنا اجتنابه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسَّك بسُنَّته وطريقته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن العمل الصالح ما توفَّرت فيه نية القُربة والطاعة لإرضاء رب العالمين، وما وافق العمل عمل سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة وأتم التسليم. وقلنا إن القرآن الكريم حضنا على العمل الصالح وألزمنا به، ونهانا عن العمل السيء وزهدنا فيه، وجاءت آيات الكتاب باحترام آدمية الإنسان وصيانة كرامته. وقرأنا آيتين من سورة الحجرات بينا ما يسر الله ببيانه منهما، بينا أن السخرية والاستهزاء بالغير وتنقيصه من كبائر الذنوب، وبينا أن اللمز والهمز والغمز والتنابز بالألقاب يحيل المؤمن من إيمانه إلى فاسق. ثم دعانا الله تعالى إلى التوبة وخوفنا أن نبقى ظالمين. ثم وجهنا الحق تبارك وتعالى إلى أن يحسن بعضنا الظن في البعض، وإلى أن نترك إساءة الظنون، وأن نترك التجسس وتتبع العورات والعيوب. ثم نهانا تبارك وتعالى عن الغيبة. والغيبة إخوة الكرام هي التفكه في أعراض المسلمين والمسلمات، والشيطان لا يريدني أن أحيا سليما، إنما لا يريد لي إلا العطب، يريد لي أن أخرج من الدنيا على غير هدى حتى أكون في حزبه في القيامة. والله جل ذكره قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يأتيني عند الكلام يزين لي الكلام في حق الغير، يطيبه حتى يصبح مذاقه مذاق العسل، ولكن أستمرئ الكلام، أتكلم، فإذا ما علم الغير بكلامي في حقه وعلمت أنه علم، لا يقر لي قرار ولا يقرب عيني نوم. أخاف من المساءلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إياك وما يعتذر منه، يعني ما يحملك أن تعتذر للناس فيه لا تفعله من أساسه. ولذلك أصبحت أعراض الناس رخيصة، كل إنسان بيتكلم. كيف؟ الله جل ذكره ضرب مثلا قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يحب أحد هذا، ما دمنا نكره أن نطعم الميتة فكيف يليق بنا أن نستحل عرضه حال حياته؟ لذلك أذكر لك حديثا واحدا في قدر الغيبة، لا في جزائها، في قدر الغيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 شريحة، أخف شريحة في هذه 73 مثل نكاح المحارم، معرة ما بعدها معرة. انظر في الرواية قال: وإن أربى الربا، كلمة أربى يعني أعظم، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. أيسر شعبة في الربا مثل إتيان المحارم، وأعظم شعبة في الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. إن سأله لماذا قلت هذا يقول: والله أنا ما كذبت، أنا ما قلت إلا ما فيه. ننظر إلى سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله إحنا بنقول اللي حصل بس غيبة، هو ما يحب أن يسمع هذا، ما يحب لأحد أن يعرف أخباره، ما يحب لأحد أن يطلع على أسراره. فمن الذي أجاز لي الكلام في عرض الناس؟ واعلم باركك الله أن المشتغل بأحوال الخلق للتفتيش عن معايبهم، الإيمان ليس في قلبه إنما الإيمان على لسانه. هناك حديث حسن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته ف فضحه ولو في جوف بيته. لذلك الله الله الله الله في أعراض المسلمين والمسلمات، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال واتقوا الله إن الله تواب رحيم. دعانا الله تعالى إلى أن نخافه ونتقيه، ودعانا إلى أن نتوب، ودعانا إلى أن نتوب. لذلك التوبة عمل صالح، التوبة من السوء عمل صالح. إذن إخوتي الكرام، مفهوم العمل الصالح والعمل السيء أساسه النية وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام أو مخالفته صلوات الله وسلامه عليه. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا، واحقن دماءنا واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، واشف مرضانا واهدي أبناءنا، واستر على بناتنا وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم نور عليهم قبورهم يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الدين يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.